قال: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. هنا يذكر الناظم رحمة الله تعالى عليه يذكر أهل الكبائر الموحدين الذين دخلوا النار، الذين شاء الله عز وجل أن يدخلهم النار. فعقيدة أهل السنة في صاحب الكبيرة في الآخرة الذي لم يتب من كبيرته وهو على الإسلام أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، فإذا عذبه فإنه يخرج من النار لا يبقى فيها. فيذكر المؤلف رحمه الله تعالى هؤلاء أهل الكبائر الموحدين الذين دخلوا النار بسبب إيش؟ كبائرهم وذنوبهم، فيخرجهم الله العظيم بفضله سواء بشفاعة الشافعين أو بغير شفاعة الشافعين، كل ذلك بفضله. فإنه إذا أخرجهم بشفاعة الشافعين فالمتفضل على الحقيقة من هو؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرجهم، لكن جعل هذا الشافع سببا فقط لإكرامه، يكرم الشافع ويظهر مكانته، وإلا فالمتفضل حقيقة هو الله عز وجل. ولهذا قال الناظم: وقل اعتقد بقلبك وقل بلسانك. هذه عقيدة أهل السنة أن أهل الكبائر إذا دخلوا النار من الموحدين إذا دخلوا النار فإنهم يخرجون إما بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، فكل ذلك بفضله سبحانه. فيخرجهم الله عز وجل من النار. قال: أجسادا من الفحم، تفحمت أجسادهم صارت فحما بعد أن أحرقتهم النار. وإيش الفحم؟ أقول لك عرف الفحم، أحد عرف لنا الفحم؟ ها أنا سعيد. الفحم طيب هو يعني الفحم هو ليش؟ طيب هذا يعني تقريب فيها كذا تعريف. الفحم ها يعني هو محروق، هو محروق يعني هو محروق نسميه فحم، هو مشتعل ولا هو طافي؟ هو طافي. إذن الفحم هو الجمر الطافي، الفحم هو الجمر الطافي. طيب إذن بعد أن تحترق أجسادهم وتصير فحما يخرجهم الله عز وجل. قال: أجسادا من الفحم تطرح. تطرح فين؟ تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه. على النهر في الفردوس أي في الجنة، نهر في الجنة. جاء في الحديث أن اسمه نهر الحياة، ولهذا قال: تحيا بمائه، تحيا بمائه. ثم شبه كيف تحيا هذه الأجساد، شبهها بحب حميل السيل. قال: كحب حميل السيل، في نسخة كحبي كسر الحاء، في نسخة بفتح الحاء. كحب حميل السيل أي البذور، حب والبذر. وكحب كحبي حبي حميل السيل هذا نبت ينبت في الحشيش أو في الصحراء. كحب حميل السيل يعني الذي يحمله السيل، هذا الحب أو هذا الحب يحمله السيل. فإذا جاء السيل يحمل هذه البذور ثم يلقيها على جانبيه، ثم يلقيها السيل على جانبيه، ثم تحيا هذه البذور بماء السيل، ثم تحيا هذه البذور على جانبي السيل بماء السيل. وهكذا الشأن في هؤلاء المخرجين من النار، يطرحون في هذا النهر نهر الحياة فيحيون كما تحيا تلك الحبوب فيحيون. جاء في حديث جابر فإذا هم كالقراطيس، يعني من حيث الصفا، وجوههم أجسامهم كالقراطيس يعني من حيث الصفا، بعد أن كانوا فحما. ثم يدخلهم الله الجنة. قال: على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذا جاء إذ جاء يطفح، يعني عندما يأتي السيل يفيض، فيحمل هذه البذور ثم يلقيها على جنبتيه فتحيا هذه البذور بماء السيل. فكذلك هؤلاء الذين يخرجهم الله من النار يلقيهم الله عز وجل في هذا النهر فيحيون ويدخلون الجنة. قال: فإن رسول الله للخلق، وهذا يعني هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى رد على الخوارج والمعتزلة، سيأتي في أنهم يخلدون صاحب الكبيرة في النار ويقولون من دخل النار لا يخرج منها، وأن صاحب الكبيرة يدخل النار ما هو تحت المشيئة، إذا مات مصرا على كبيرته ما هو تحت المشيئة عند الخوارج المعتزلة، لا بد يدخل النار، وإذا دخل النار لا يخرج منها. فهذا رد عليهم، وأيضا رد على المعتزلة على المرجئة، رد على الخوارج والمعتزلة الذين يخلدون صاحب الكبيرة في النار، ورد على المرجئة الذين يقولونها لا يعذب الله المسلم وإن ارتكب ما ارتكب من الكبائر. لماذا؟ لأنه لا يضر مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان إيش؟ دم. وأما أهل السنة فيقولون إن شاء الله غفر له دخل الجنة من أول وهلة، وإن شاء ماذا؟ عذبه، فإذا عذبه فإن مآله إلى الجنة ما دام أنه موحد.